الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الحج عن الغير بسبب عجزه عن المال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في العبادة عدم دخول النيابة إلا بالدليل، فلا ينبغي للعبد أن يفعل عبادة عن أحد إلا إذا أجاز الدليل له أن يفعلها أو أن يستنيب عن غيره فيها، لأن العبادة تطلب من العبد نفسه، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن الشارع. ومن جملة العبادات التي أجازت الشريعة النيابة فيها عن الغير عبادة الحج والعمرة، ولكن هذا الجواز ليس هو الجواز المطلق، وإنما هو الجواز المقيد، فقد أجازت الشريعة أن يحج الإنسان عن غيره أو يعتمر إذا كان ميتا، أعني إذا كان المحجوج عنه ميتا. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فحجي عن أمك. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستنيب عن أمها في الحج الواجب عليها في حال كون أمها قد ماتت ولم تحج، فأخذنا من ذلك أن الحج عن الميت جائز، فيجوز للحي أن يستنيب في حجة أو عمرة عن رجل أو امرأة قد ماتا. الحالة الثانية أن يكون المحجوج عنه مريضا لا يثبت على الراحلة، أو كبيرا في السن عاجز، أو يكون كبيرا في السن عاجزا عن الثبوت على الراحلة، لا يستطيع بسبب مرضه أو كبر سنه أن يأتي إلى المناسك لأدائها، فهذا يجوز للقادر أن يحج أو يعتمر عنه. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال: نعم. وكان ذلك في حجة الوداع، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة أن تتولى الحج عن والدها مع أنه حي ولكنه كان كبيرا لا يثبت على الراحلة. ولكن لا نعلم في غير هاتين الحالتين أن الشريعة أجازت الحج عن أحد وهو حي قادر صحيح الجسد. وبناء على ذلك، فإذا كان الإنسان عاجزا عن الحج بماله ولكنه قادر عليه ببدنه، فالذي يمنعه من الحج ليس هو العجز البدني وإنما هو العجز المالي، ففي هذه الحالة لا يجوز لأحد أن يحج عنه أو يعتمر، بل لا يجب الحج عليه لأنه لا يستطيع إليه سبيلا. ومن المعلوم أن المال من السبيل، فإذا كان الإنسان لا يجد مالا ليحج به فإن الله لا يوجب عليه الحج في ذمته، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. فيفهم من هذا أن من لا يستطيع سبيلا للحج فإنه لا يجب عليه. وبناء على ذلك فصارت الأحوال ثلاثة، أعني بالنسبة للتوكيل في الحج أو العمرة: الحالة الأولى أن يتوكل الإنسان عن الميت، فهذا جائز في شريعة الإسلام. الحالة الثانية أن يتوكل الإنسان عن رجل مريض أو كبير لا يثبت على الراحلة، فهذا جائز في الإسلام أيضا. الثالث أن يتوكل الإنسان عن الرجل القادر على الحج بنفسه، ولكن الذي يقعده عن الحج إنما هو عجزه المالي للجسدي، فهنا لا أعلم دليلا يدل على جواز التوكل عنه في هذه الحالة. وبناء على ذلك أيها السائل الكريم، فلا أظن والله أعلم أن حجتك عن أمك بالوكالة مع قدرتها على الحج بنفسها لا أظنها تجزئها، فلعلها إن شاء الله إذا قويت ويسر الله لها المال أن تحج بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم.